منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك تجارة والله خير.